ملخص كتاب أرض الآباء الكتيب البديل للآباء الجدد من أخضر.com لمؤلفه دانيال بلايث، ترجمات عبير الدجاني. يقدم الكاتب العديد من النصائح للوالدين منطلقاً من تجربته كأب، فيتطرق خلال الكتاب إلى أمور متعلقة بالأب بشكل خاص، بدءاً من مراحل الإنجاب مروراً بحفلات الأطفال والتعليم والحضانة والمدرسة. أولاً، زوجتي حامل. لا شك أن استقبال خبر الحمل بالنسبة للمرأة مختلف عن استقبال الرجل له، ويؤثر في ذلك عوامل كثيرة أيضاً، لأنه مهما كانت صدمتك أو خوفك من تبعات خبر الحمل، حاول أن تظهر السعادة والدعم الكامل لها لما تعنيه هذه اللحظة المميزة لها. وخلال فترة الحمل عليك أن تكون أكبر الداعمين والملبين لرغباتها مهما كانت غريبة وتافهة بالنسبة لك، وقد تلاحظ خلال تلك الفترة زيادة في وزنها بشكل مفرط أو نقصانا شديدا مما يؤثر في صحتها العامة، فحاول ألا تكثر من التعليق حول هذا الأمر، وإن استطعت فلا تعلق أبدا. مع اقتراب موعد الولادة حاول أن تعد الحقيبة التي ستحتاجها زوجتك والمولود في المستشفى لمدة لا تقل عن يومين مثلا، أو حاول أن تعرف سياسة المشفى الذي ستلد فيه زوجتك فيما يخص المبيت، ودائما احرص على أن يكون رقم الطبيب أو الطبيبة المتابع لحالة زوجتك بالقرب تحسبا لأي طوارئ. في اليوم المنتظر يوم الولادة احرص على الوجود مع زوجتك، هذا أمر لا يحتمل النقاش مهما كانت ظروفك أو انشغالاتك، فهذا الأمر يعني لزوجتك الكثير وإن لم تبح هي بذلك. تلك اللحظات الصعبة تحتاج فيها إلى عون كبير منك خاصة، ومهما كان حولها من مقربين إلا أن وجودك لا يعادله أحد. وخلال عملية الولادة ومع بدء آلام المخاض، توقع أن ترى وتسمع من زوجتك الكثير، ابتداء بالتأوه والصراخ وانتهاء بالضرب والعض والخربشة بالأظافر وربما السب والشتم، فتقبل منها ذلك ولا تعترض، فقط طمئنها وامسح على جبينها حتى تمضي هذه اللحظات بسلام وتستقبل مولودك الجديد محمراً لونه مالئاً الدنيا بصراخه. ثانياً، نم يا صغير الآن، نم. من الآن فصاعداً عليكما أن تودعا النوم قليلاً وأن تكونا على أهبة الاستعداد فور اشتمام رائحة الخطر الحفاظة في أي مكان كان، وأن تبحثا عن أكثر الوسائل راحة لحمل المخلوق الصغير وأكثر الأماكن مناسبة لأسرة لم تعد تتكون من بالغين فحسب. في الأسابيع الأولى من الإنجاب والتي قد تمتد لأشهر، يكون من الصعب معرفة نظام نوم الطفل أو السيطرة عليه. سيستيقظ كثيرا خلال الليل لأسباب مختلفة، وسيتوجب عليك رأفة بالأم أن تحاول تهدئته ومعرفة سبب بكائه واستيقاظه وإعادته إلى النوم مرة أخرى. وعادة ما يستيقظ الأطفال من النوم لأسباب معروفة كحاجتهم إلى الأكل أو إلى تغيير الحفاظة، أو ربما يشكون مغصا أو ألما ما، أو لم يعودوا بحاجة إلى النوم وهكذا. هناك وسائل يلجأ إليها الأهل في محاولة لتهدئة أطفالهم، فمنهم من يقوم بحمله ثم إعادته إلى السرير ثم حمله مرة أخرى بعد فترة تزيد كل مرة ثم إعادته إلى السرير وهكذا، وهناك من يقوم بإعطائه دميته المحببة، وهناك من يدندن له أو يشغل له بعض الموسيقى، وهناك من يستغني عن ذلك باستعمال الحلمات أو اللهايات البلاستيكية، وتدور هذه الوسيلة بين مؤيد لها ومعارض، فمنهم من يرى أنها تحفز إفراز هرمون السعادة عند الطفل مما يهدئه ويشعره بالارتياح، كما أنها تعطيه إحساساً مشابهاً لما كان يشعر به وهو في بطن أمه من مص لإصبعه، إضافة إلى سهولة حملها واستعمالها وتنظيفها، كما أنها تصرف انتباهه عن التعود على مص إصبعيه. على الجانب الآخر، وهو جانب المعارضين لاستعمالها، يرون أنها قد تعوق تطور نمو الكلام المبكر لديه، كما أنها قد تؤثر في نمو الأسنان بشكل صحيح، وقد تكون سبباً متعلقاً بالتهابات الأذن، كما أنها من الممكن أن تكون لديه عادة يصعب الإقلاع عنها فيما بعد. ثالثاً، من يحتضن طفلي؟ يأتي دور الحضانة كمرحلة مهمة من مراحل الحياة الأسرية في وجود الطفل، وخاصة لأسرة يعمل فيها الوالدان. نعم، وجود الأسر الممتدة حول الأسرة يساعد كثيراً ويشكل دعماً مهماً، فكم من أجداد ربوا أحفادهم وعلموهم قيماً ومبادئ وأموراً حياتية لم يكونوا ليتعلموها إلا منهم، إلا أن الاعتماد على وجود هذا العامل وخاصة في زماننا لن يكون مجدياً بشكل كبير. وهنا يأتي دور الحضانة، سواء بجلب من يعتني بأطفالك داخل المنزل أو بإرسالهم إلى حضانة خارجية، وكل ذلك يعتمد على حال ووضع الأسرة وطريقة تكيف الطفل وتقبله للوضع. بالطبع لكل من الخيارين ميزات وعيوب. دور الحضانة الجيدة عادة ما تكون باهظة الثمن، لكنها ستوفر لطفلك جواً اجتماعياً، سيندمج مع الأطفال وسيتعلم الاعتماد على نفسه قليلاً، وسوف يكتسب مهارات جديدة وستبدأ شخصيته بالظهور إلى السطح شيئاً فشيئاً. وكلما كانت الحضانة ذات إمكانيات وفعاليات متنوعة وفعالة كانت أكثر فائدة لطفلك، ولكن تحديد دور الحضانة المناسب سيتطلب منك بحثاً جيداً وزيارات عديدة وتحديد مدى ملائمتها لظروف الأسرة المادية. وحينما يذهب طفلك إليها ستتعين عليك المتابعة للاطمئنان على وضع الطفل بشكل عام أيضاً. على الجانب الآخر، جلب حاضنة للمنزل قد يكون أقل تكلفة، ولكن ربما يتآلف الطفل معها وربما ينفر منها. أيضاً وجودها فترات طويلة مع الطفل مع عدم معرفتك الجيدة لها ومتابعتها قد يسبب أضراراً ومخاطر أنت وأسرتك في غنى عنها، لذا يجب عليك أن تختارها بعناية وأن تسأل عنها جيداً، كما أنها قد لا تكون متفرغة طيلة أيام الأسبوع وقد لا تستطيع الحضور كلما احتجتم إليها. وبصفة عامة، قبول وجود حاضنة أو إرسال الطفل إلى حضانة قد يتفق عليه البعض ويختلف البعض الآخر، إلا أننا لا نستطيع أن نعمم قاعدة منا، فكل أسرة لها ظروفها الخاصة وهي وحدها من تستطيع أن تقرر الأنسب لها. رابعاً، بعض الوسائل التعليمية. في مرحلة ما سيبدأ الطفل بتعلم القراءة، وكلما كانت مبكرة أكسبه ذلك حصيلة لغوية جيدة، والمكتبات اليوم أصبحت مهيئة للقراءة حتى للأطفال بشكل مريح أكثر وهادئ ومنظم، وأصبحت مزودة بالعديد من الخدمات التي يحتاجها القراء بخلاف المكتبات قديماً، كما أن كتب الأطفال والقصص المصورة تشهد إبداعاً وتطوراً ملحوظاً، كما أنها متفاوتة الأسعار والحصول عليها سهل أيضاً. البدء بالقراءة مع الطفل يكون مبكراً جداً منذ فترة الحمل، حيث يمكن أن تقرأ الأم وتسمع طفلها بصوت مرتفع، وحين قدومه بالسلامة إلى الحياة يمكنها أن تحضر له كتباً وقصصاً مصورة تناسب عمره. قد يبدأ بلمسها واستكشافها ويصل به الأمر إلى عضها وإتلافها، لا بأس ما دام ذلك يصب في عملية نموه وتطوره واكتشافه العالم من حوله. وأيضاً تنوع القصص اليوم سيساعدكم على اختيار النوع الأفضل بحسب المرحلة العمرية. تجربة قراءة القصص مع الأطفال قبل النوم أيضاً تجربة ثرية للطفل، فتفاعلكم مع الأحداث وتغييركم للأصوات وإشراك الطفل معكم، كل ذلك سيحبب له القراءة بلا شك. على الجانب الآخر هناك التلفاز، وهو أيضاً وسيلة يتلقى منها الطفل مفاهيم معينة خلال ساعات، والمشكلة تكمن في اعتمادنا الكلي عليه لا باعتباره وسيلة أو امتيازاً كما يقول الكاتب. نعم، هناك برامج تلفزيونية جيدة وتعليمية وتعرض مفاهيم وقيماً لا بأس بها، لكن الأعم الأغلب هو تلك البرامج التي تعرض العنف والأفكار السيئة، وبالتالي فإن الأمر يحتاج إلى مراقبة صارمة من قبل الأهل، خاصة أنه في زماننا هذا زاد اعتماد الناس على الأجهزة الإلكترونية وقل احتكاكهم بالطبيعة الخارجية بعكس الماضي، وبالتالي ولادة أجيال تخرج إلى الواقع المليء بهذا الكم من التكنولوجيا مع عزلته عن الواقع سيؤثر بلا شك في قدرته العقلية والبصرية، وربما تؤول به الحال إلى ما لا يحمد عقباه. خامساً، لو لم يكونوا لم تكن. أن تكون أباً جيداً أو أن تشعر بالسوء من نفسك، مشاعر ستراودك كثيراً خلال تربيتك لطفلك حين تقسو عليه أو تعنفه لسوء خلقه أو لأنه كسر شيئاً أو تلفظ بكلام لا ينبغي له أن يتلفظ به. كل ذلك وأكثر من التحديات التي تقابلها يومياً وأنت تحمل لقب الأب وحتى يشيب شعر رأسك سيشعرك بمشاعر متضاربة، إلا أنه من الطبيعي جداً أن تشعر بذلك. وعلى الرغم من المتاعب التي يواجهها الآباء والأمهات مع أطفالهم وإحساسهم الدائم بضرورة حماية أطفالهم من أي خطر أو سوء أو حتى فشل، وعلى الرغم من المتع والكماليات الكثيرة التي سيضطرون إلى تأجيلها أو الاستغناء عنها، إلا أنك لو سألت أباً أو أماً عن تفضيلهم لحالهم قبل الإنجاب أو حالهم بعد الإنجاب لاختاروا حالهم بعد الإنجاب طبعاً. سيخبرونك وهم يمسحون آثار الطعام المتناثر بعد ثورة الغذاء أنهم لا يتصورون حياتهم بغير وجود هؤلاء المجرمين الصغار. الحياة بعد الإنجاب مختلفة بالطبع، همومك ستختلف ونظرتك إلى الحياة ستختلف، ستنضج سريعاً كما ينضج طفلك وستتعلم معه أشياء عديدة. قد تنظر إلى الشاب الأصغر منك نظرة المشفق ربما لما هم مقدمون عليه، أو نظرة المستهزئ لمن عرف المشاكل الكبرى ويرى غيره منغمساً في أمور لا وزن لها ولا قيمة. في النهاية حاولوا أن تحيطوا أطفالكم بكل الحب والاهتمام والرعاية، ولا تنسوا التأديب، وعند الخطأ حاولوا تقويمهم بغير كسرهم أو جرحهم أو تعنيفهم. تقبلوا أخطاءهم وساعدوهم على تقبلها وتصحيحها، وتذكروا كيف كنتم مع آبائكم وكيف صبروا عليكم، وتذكروا أيضاً حين يغمركم الشيب وتحتاجون إلى من يكون رحيماً بكم، فاغرسوا اليوم لتقطفوا الثمار غداً. وختاماً، كأب جديد يتعامل مع العالم الخارجي بشكل مستمر وكقدوة دائمة لطفلك، حاول أن تضبط أخلاقك بشكل عام وأن تضبط بشكل خاص شهوة الغضب وما يتبعها إلى حد ما، لا سيما أمام الطفل. وإن كان لسانك يندفع بسرعة في مواقف الضغط والغضب إلى التفوه ببعض الشتائم، فحاول تعويده على التوقف عن هذا الأمر، لأنك بالطبع لن تكون سعيدا حين تسمع طفلك يتفوه بمثل هذه الألفاظ. لذا كن حذراً.